أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام تلميذ رحمه الله أو بسبب المتصل إلى الإمام تلميذ رحمه الله تعالى قال في كتاب الشمائل المحمدية في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان هذا وابن عيينة. وإذا رجعت إلى ترجمة العدني هذا ابن أبي عمر العدني تجد أنه لازم ابن عيينة، فهذا من أوجه معرفة المهمل. سفيان هنا مهمل غير موضح، ما هو مذكور هل هو الثوري أو ابن عيينة أو غيره، فيحمل على ابن عيينة لأن ابن أبي عمر كان أكثر ملازمة له. عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فلما دخل، هذا في بعض النسخ وفي بعضها ثم أذن له فألان له القول، لا يوجد فلما دخل. قالت فألان له القول فلما خرج قالت قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا رسول يا عائشة أو يا عائشة إن من شد الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. النبي عليه الصلاة والسلام استأذن عليه الرجل، وهذا رجل مبهم، جاء في بعض الروايات أنه مخرم ابن نوفل، وجاء في أخرى أقوى منها أن المراد به عيينة بن حصن الفزاري، وقالوا كان إذ ذاك مضمرا للنفاق. فلما علم أنه صلى الله عليه وسلم استأذن عليه هذا الرجل قال بئس أخو العشيرة، ولفظة بئس المراد بها الذم، أي بئس هذا الرجل من هذه القبيلة، فهو مذموم متميز بالذم من بين آحادها. ذمه صلى الله عليه وسلم لما كان فيه، هذا الرجل ما كان فيه، يعني كما قال بعض الشراح أن هذا كان أول الأمر حيث كان مضمرا للنفاق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما قاله، وليس هذا بغيبة بل هو من باب النصيحة للأمة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الرجل أظهر الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وجيء به إلى أبي بكر الصديق، فصار الصبيان يقولون هذا الذي خرج من الدين، فيقال هذا عمكم هذا لم يدخل حتى يخرج، فقيل هذا من أعلام نبوته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أشار لمغيب كذا قال. وذكر بعضهم أن عيينة هذا أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، بل وحضر بعض الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما دخل وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول، أي لاطفه حتى يتألفه وينبني على ذلك تمسكه بالدين، وأن يسلم أيضا قومه لأنه كان رئيسهم، وهذا يدل على جواز المدارات، وقد كان من خلقه صلى الله عليه وسلم المدارات. والمدارات ليس أن تمتهن وتبذل الدين لتحفظ دنياك، وإنما المراد بالمدارات أن تبذل الدنيا وربما تتنازل عن شيء من الدنيا قصد أن تحفظ الدين. فالمدارات الملاطفة والملاينة لإصلاح الدين، وهذه مباحة بل مستحسنة بخلاف المداهنة فهذه ليست بمباحة. وكما ذكرنا المدارات بذل الدنيا لإصلاح الدين، والمداهنة عكسها بذل الدين لإصلاح الدنيا. فمن المداهنة ترك الأمن والمعروف بالمعروف والنهي المنكر حتى يحصل على شيء من الدنيا. المداهنة يترك الأمر بالمعروف والنهي المنكر، لما تركه ليس لمصلحة راجحة، ليس لأنه يريد أن يتدرج في دعوة فلان، وإنما يقول لو أمرت أو نهيت قيل فلان كذا فيمنع من كذا وكذا، فيمنع من كذا وكذا. إذا تكلم أصولي متطرف متشدد إرهابي وهكذا، لأنه قال هذا حلال هذا حرام، هذه مداهنة. أما المدارات فلا بأس. ثم أذن فألم، فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة، يعني تستفسر، لأن القول الأول خلاف الفعل ولا لا، قال بئس أخو العشيرة ثم ألان ولاطف، لما يا رسول الله؟ قلت ما قلت، أي في قبل دخوله، ثم ألنت له الكلام، أي لاطفته، فهل سويت بين حضوره وغيبته؟ وما هو السبب في عدم التسوية؟ تسأل عائشة تريد أن تتعلم. قلت قبل الدخول كذا ولما دخل قلت كذا، لماذا لم تسوي بينهما؟ هل سويت؟ فإن لم تسوي فما الحامل على ذلك؟ وما هو المأمول؟ تستفهم عن السبب لتتعلم رضي الله تعالى أنا والله، وتنقل لنا هذا العلم. فقال يا عائشة إن من شر الناس، الحاصل ما أجابها أنه ألان له الكلام في الحضور حتى يتقي فحشه، كما هو شأن جفاة العرب، لو أنك قابلته بما فيه فجفاؤه يحمله على أشد من ذلك، فلو لم يلن له الكلام لأفسد حال عشيرته، وزين لهم الشيطان العصيان وحثهم على عدم الإيمان فيفعلون ما يفعلون. فالإلانة في القول تعد من السياسة الدينية والشرعية ومن المصلحة للأمة المحمدية، فهذا من تعليمه صلى الله عليه وسلم لنا لهذا الخلق الحسن. فكان صلى الله عليه وسلم يتألف من يخشى عليه، وقد يتألفه ببذل المال، طلاقة الوجه، شفقة في الخلق، شفقة في المعاملة ونحو ذلك. وسبق معنا في عمدة الأحكام أنه أعطى الناس ولم يصب الأنصار ما أصاب الناس، يريد أن يتألف قلوب أولئك الذين هم حديث عهد بإسلام. إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه، لفظة ودع بمعنى ترك، وهي قد ترك استعمالها في لغة العرب، لفظ ودع الماضي قليل استعمال، وإنما يأتي منه المضارع والأمر، دعهم في ربيع دعهم يخوضوا ويلعبوا أو في ريبهم يترددون. وأيضا المضارع يدعو، لكن الماضي قليل الاستعمال. وقرئ ما ودعك ربك وما قلى في قراءة ليس سبعي ليس متواترة من الشواذ، ما ودعك أي تركك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنطلق في رجال معي ما خزم النار إلى بيوت إلى أناس أحرق عليهم بيوتهم، لا من ودعه الجماعات والجمعات يتركون. فودع صار استعمله قليلا، يستعملون عوضا عنه ترك، وهنا قد استعمله صلى الله عليه وسلم. والحديث سنده صحيح قد رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع وهذا فيه ضعف. قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي وأيضا هذا ضعيف وقالوا رافضي. قال بنى رجل بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي، هذا الحديث مكرر سبق معنا مرتين أو ثلاث. قال كان الحسين، قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بشر يبش في وجوه الناس، سهل الخلق لين لا هو صعب شديد ولا خشن، لين الجانب سريع العطف والملاطفة مع خشوع ووقار وسكينة، ليس بفظ غليظ أو سيء الخلق، ولا غليظ جاف شديد. قال جل وعلا وإن كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفض من حولك، فقد كان سهل الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذا مع المؤمنين خلاف الكافر والمنافق، أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فتختلف المعاملة من حين لآخر. فإذا كان يعني نريد أن نأمن شرهم قد لا نغلظ عليهم، أو نطمع في إسلامهم لا نغلظ عليهم، أو نطمع في إسلام أقوامهم لا نغلظ عليهم. ولا فحاش كما سبق ليس بذي الفحش لا جبلة ولا تكسبا ولا عياب ولا سخاب. وجاء السخاب كما الحديث الماضي يرفع الصوت ويجهر به في الأسواق ونحو ذلك. ولا عياب ليس ذي عيب ولا يعيب الناس، وقد لم يكن يعيب الطعام ولا يعيب شيئا. ولا مشاح من المشاحات وهي المضايقة في الأشياء وعدم التساهل فيها شحا بها وبخلا. فالمراد غير مشاح أي لا يضايق في الأمور، لا يجادل ولا يناقش، سهل في المعامل لا يشدد ولا يشاحح. وجاء في بعض النسخ ولا مداح، يعني ليس مبالغا في المدح. وفي بعض النسخ ولا مزاح أي مبالغ في المزح، لم يكن كذلك. يتغافل عما لا يشتهي أي يظهر الغفلة والإعراض عما لا يستحسن من الأقوال الأفعال تلطفا بأصحابه ورفقا. وهذا خلق يسمى بخلق التغافل، وهو خلق طيب إذا توسط فيه الإنسان. أما إن كان على طرفي نقيض فهو مذموم، يعني أن يتغافل على المنكر فلا ينكره ولا يبينه هذا مذموم، وأن يتصيد كل شيء فهذا يحرجه ويحرج على الناس. ولكن أحيانا وأحيانا فقد يتغافل عن الإنسان ولا يزن بالمنكر، يعني أحيانا قد يقع من بعضهم سوء في الكلام أو الحركة أو الفعل أو عدم احترام وتقدير فتتغافل عن فعله، كأنك لم تتفطن له أو على أنه لم يقصد. واضح؟ فتتغافل كأنك أنت لم تتفطن إلى مقصوده، وهذا يجعله يرتدع، أو تشير إليه أنه لم يقصد هذا المعنى السيء. يعني إذا قال لك كلاما فيه فهم سيء، فيه شيء يسوء، فأنت أجبت عنه أو عليه، رددت عليه بما يدل على أن هذا القائل لم يقصد المعنى السيء وإنما قصد المعنى السليم، لأن مثله لا يقصد المعنى السيء مع أنه يقصد، لكن لما أنت تبين له أن مثلك لا يقصد المعنى السيء، إيش معنى؟ يعني قصدك المعنى السيء ما يشرع، ما يجوز لك، لا أسكت عليه. فأنت تتغافل، تتغافل بأن لا تتفطن أو أن تشعره أنك لم تتفطن إلى ما فعل، أو أن تشعره أن كلامه محمول على كذا وكذا ليس على كذا وكذا، وهو خلق طيب وحسن لكن يضبط بما ذكرنا، وفيه تلطف مع الأصحاب والرفق بهم ومعهم وعليهم، ولا يؤيس منه راجي، لا يؤيس الراجي الذي يرجو منه شيء، لا يؤيسه قال كون كان ما كان، لا يؤيس راجي، لا يجعل غيره آيسا مما لا يشتهي، ولا يقطع رجاءه، ربما ما دام لا يقطع رجاءه سيرجع ولعله يجيبه لذلك. فقيل المعنى لا يجعل غيره آيسا مما لا يشتهيه، وقيل لا يقطع رجاءه منه، وقيل لا يجعل غيره الراجي له آيسا من كرمه وجوده، وقيل لا يجيب من دعاه إلى ما يشتهيه من الطعام بل يرد الداعي بميسون من القول. فلا يؤيس راجيه، أو قال ولا يؤيس منه راجيه ولا يجيب فيه، وفي نسخة ولا يخيب فيه. قيل المراد أنه إذا لم يجب من دعاه إلى شيء لا يشتهيه رده بعفو وتلطف وتكرم. وأما ولا يجيب فيه في بعض النسخ ولا يخيب فيه وهي أحسن، وقيل لا يخيب فيه من التخييب وهو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى التي قبلها أي لا يخيب راجيه أو الراجي فيه. وقوله يتغافل عما لا يشتهي في بعض النسخ يتغافل عما يشتهي، بمعنى أنه لا يتكلف تحصيل الشيء الذي يشتهيه، ويؤيده ما جاء في قول عائشة كان لا يسأل أهله طعاما ولا يتشهاه، فإن أطعموه أكل وما أطعموه قبل، كذا روية. قالت قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. هذه خصال مذمومة، هذه خصال مذمومة، المراء من الممارات، وهو الجدال ولو بحق، وبعضهم يفرق بين المراء والجدال وهما بمعنى متقارب، وفي بعض النسخ الرياء وليس المراء، والرياء واضح أن يعمل يراه الناس، والإكثار من الكلام أو المال، أو كما جاء بعض النسخ الإكبار وهو استعظام النفس، فلما رأينه أكبرنا الضمن. ولا ما لا يعنيه، لا يبحث عن ما لا يعنيه، ومن حسن استمرك مرء ترك ملأ. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا، أي مواجهة كما سبق معنا، وهذا من علامات الكمال، وإن كان الناس يتفكهون بالكلام في غيرهم. ولا يعيبه، أي في غيبته، والبعض ينسخ ولا يعيره. ولا يطلب عورته، أي يبحث للاطلاع على ذلك، فلا يتجسس ولا يتحسس. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم تكلم كلاما يرجو من ورائه الثواب، ولو أننا حضرنا هذه النية ما تكلمنا إلا قليلا. لو أن كلما أردت أن تتكلم فكرت هذا الكلام أثاب عنه عليه أو أعاقب، لما تكلمت إلا قليلا. مثل الجندي مع من؟ مع رئيسه، الجندي مع القائم عليه، ترى يتكلم بماذا؟ قبل أن يتكلم يفكر، لأنه إذا أغضبه العقوبة. ف ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. الكلام له هيبة عليه الصلاة والسلام، وله دلالة وله أثر، فيستمعون يسرون بذلك ويرتاحون لكلامه عليه الصلاة والسلام، وكأن على رؤوسهم الطير، كناية عن كونه في غاية السكون والسكوت، واحد فوق رأسه طير لا يتحرك، هذا المقصود. فإذا سكت تكلم، فيبتدرونه بالكلام سؤالا واستفهاما، لا يتنازعون عنده الحديث، يتكلم الجميع، وإنما يتكلم واحد تلو الآخر. ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، هذا من خلقه، فكان مجلسه مجلس أدب وتعظيم. حديثه عنده حديث أولهم، حديثه عندهم حديث أولهم، أول من يبدأ بالكلام هو يتكلم، فلا يتحدث أولا إلا من جاء أولا ثم من بعده. يضحك مما يضحكون موافقة وتأنيسا لهم، ويتعجب مما يتعجبون أيضا موافقة وتأنيسا لهم، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. يصبر على الغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، إذا كان له غلظة وسوء أدب يصبر على أذاهم وعلى جفوتهم، وهذا من أعظم الصبر. وفي الحديث الذي يخالط المؤمن الذي يخالط الناس يصبر على أذاهم أحب وخير عند الله من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال رحم الله موسى أوذي أكثر من هذا فصبر، مع أنه قال ويحك من ذا الذي يعدل إن لم أعدل. فقيل له نضرب عنقه، قال لا، رحم الله موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، أي هذا حالهم، يستجلبون الغرباء إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم حتى يستفيدوا من مسألتهم ما لا يستفيدونه عند عدم وجود أولئك، كما قال أنس: فكنا نود أن يأتي الأعرابي يسأل فنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الغرباء قد يكون لهم من جفوة، وقد لا يهابون فيسألون عما بدا لهم، فيجيبهم ويصبر على مبالغتهم في السؤال، كما قال بعض الشراح، ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. أرفدوه، الإرفاد يعني أعينوه على حاجته حتى يصل إليها، من الإعانة والإعطاء. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ما يأتي واحد يقول أنت والله كذا وكذا، إلا إذا كان أعطاه شيء فأثنى عليه بما مقابل ما أعطاه. فإن كان واقعا موقع المكافأة سكت عنه وقبل الثناء، وإلا لم يقبل، لا يقبل الثناء إلا بالمكافئ. ولا وبعض الناس يريد أن يمدح على من لا يفعل كما هو شأن بعضهم. قال جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، فلا تحسبنهم بمفازة العذاب ولهم عذاب أليم. ولا يقطع على أحد حديث حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. إذا تحدث أحد لا يقطع كلامه بل يستمع إليه حتى يخرج. حتى إذا تجاوز الحد أو الحق أو حتى يجور، وقع في قوله جور، نهاه أو قام وتركه. نعم، هذا ألفاظ الحديث وشرحها. وقد مر معنا الحديث، قلناه مكرر وسنده كما ذكرت ضعيف، السند ضعيف، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، أجيب على بعض الأسئلة. هذا ما يمكن، يقول: لو بينت أوقات الصلاة لكن ليس بالظل والشمس، لكن يقال مثلا قبل الظهر تنتهي صلاة الظهر قبل العصر بربع ساعة أو ثلث ساعة وكذا، ما يمكن، لأن العلاقة بالظل. يمكن ذكر أوقات تقريبية لكن العبرة بالظل، والله تعالى أعلم. تقول: عندي بنت تعيش عند جدتها، فهل أخرج عنها صدقة الفطر؟ من ينفق عنها؟ إذا كان عند جدتها تتولى النفق عليها فهي التي تخرج. أما إذا كانت جدتها ترعاها تربية وأنت تعطيها مال النفقة يوميا أسبوعيا شهريا، فأنت التي تخرج عنها الزكاة. امرأة أفطرت في رمضان لأنها كانت حامل فأخرج عن كل يوم 200 دينار، فهل يجزئ ذلك؟ لا، كانت حامل لا تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. ما هي شروط العلة في القياس؟ كلام طويل. العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، صصفا ظاهرا منضبطا صالحا لأن يكون مقصود الشارع بتشريع هذا الحكم، أو صالحا يكون ربط الحكم بهذا عند الشارع عند الله تبارك وتعالى أو في أحكام الشرعية. وشرطها أن تكون هذا تعريفها. وشروطها أيضا لها شروط من إثباتها ومن يعني كيف تثبت وما يلزم فيها مما لا يلزم. يقول: ما هو الأفضل لطالب العلم عند حضوره لحلق العلم، الكتابة أو الاستماع؟ لأننا سمعنا أن هناك من ينتقد الكتابة، كيف إذا كنت تحضر ولا تكتب ماذا تفعل؟ تحضر الدرس ولا تكتب كما يفعل بعض الناس أو أكثر الناس، يحضر ولا يكتب، كيف يحفظ العلم؟ هذا مستمع، ما يمكن أن يضبط العلم. ضبط العلم بالكتابة، العلم صيد كتابته فقيد علومك بالحبال واثقة. وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: قيد العلم كتاب. لا بد من الكتابة. أما أن يستمع ثم يفرع الشريط، هذا هو طيب، لكن أقول أحيانا يتلاعب بك الوسوسة والدعاء والكسل، قال خلي نسمع بعد نكتب الشريط. وكم سمعنا ممن يقول هذا ولم يكتب ولا نصف شريط، فهي الحضور الكتابة، لا بد الكتابة، يكتب ثم إذا أراد أن يستمع الشريط مرة أخرى أو ثانية أو ثالثة فلا بأس. هل هناك من نقل إجماع على وجوب صدقة الفطر ومن هم؟ نعم، نقل على ذلك الوجوب، ابن المنذر نقلها، ابن المنذر وغيره، هذا فيما أذكر الله أعلم. بالنسبة أحكام الدماء طبيعية النساء بالنسبة الحيض مشي المرأة إلى الجنازة هل يجوز للحائض أن تمشي المشي إلى الجنازة يعني متابعة الجنازة اتباع الجنائز مكروه عند لكل النساء الحائض غير الحائض أما المقصود أن تذهب إلى المقبرة زيارة قبر فخلاف العلماء في حكم زيارة المرأة للقبور والصواب جوازها لكن أحيانا ومع أمن الفتنة هل تدخل المرأة الحائض المسجد وتقرأ القرآن أو لا خلاف بين العلماء الذي أعتقد جوازه إذا احتاجت إلى ذلك فلا بأس أحكام الدماء طبيعي للنساء بالنسبة للحيض أشياء الوطء في الفرج حرام الطلاق لا يجوز طلاق المرأة وهي حائض الصلاة لا يجوز أن تصلي الصوم لا يجوز كله بأدلة فاعتزلوا النساء في المحيط الطلاق طلقتها وهي حائض قال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها الصلاة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها فقالت كنا يصيبنا ذلك فنفعلها والصوم أيضا كمنا الطواف قال عليه الصلاة والسلام غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي قراءة القرآن لا يوجد ما يمنع فيما أعتقد على أنه خلاف بين العلماء لكن ليظهر جوازه ومس المصحف أيضا يحتاج إلى ذلك لكن إذا كان يوجد مصحف فيه تقرأ منه فذاك أولى له أو أهله هل القتال في الأشهر الحرم منسوخ؟ جاء النهي عن القتال في الأشهر الحرم في الآية بعض العلماء يقول لا يزال الحكم دائما وقيل أنه منسوخ أجبنا ما حكم سماع أناشيد دينية فيها بعض الموسيقى لا يجوز هل يجوز أخذ الأجر على الحجامة لا يجوز كسب الحجام خبيث نهى عن كسب الحجام كسب الحجام سحت ما هي قواعد وضوابط في حفظ القرآن الإخلاص أولا وصدق مع الله ثانيا ودعاء الله تبارك وتعالى التوفيق ثالثا وأن يكون لك شيخ يعلمك رابعا وتصحيح القراءة خامسا وقراءة الجزء المرغوب على من يصوب لك الخطاء سادسا وكثرة ترداده 50 إلى 70 مرة على الأقل بالنظر دون أن ترفع البصر هذا سابعا وأن تختار مكان لا يشغلك فيه شيء ووقت يكون ذهنك فيه فارغا هذا ثامنا وقبل ذلك أيضا قراءة فضل القرآن وفضل حفظ القرآن وسير وتراجم حفظة القرآن وأئمة القراءة هل هناك طريقة سهلة لحفظ القرآن هي هذه هذا تاسعا وعاشرا ألا تستقل ما تحفظ تحفظ سطر أفضل من ألا تحفظ شيء يعني بالله عليك يعني الذي يحفظ مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام غير بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد اليوم يوم 2 اليوم واحد حفظ هذه الآية فيها سطرين وآخر لم يحفظ شيء يعني ترونهم سواء ليسوا سواء بعض الناس يرى أن هذا سواء يعني يحفظ كله ولا ما يحفظ هذا خطأ لا يصح احفظ سطر سطر ثم سطر سطر وسطر كم في الأسبوع كم كان من يوم 7 أيام كل يوم سطر 7 أسطر تدري ماذا ما معنى 7 أسطر نصف صفحة الصفحة فيها كم من سطر 15 سطر أغلب المصاحف 15 سطر بعضها 17 سطر وعلى قلة بعض المصاحف 23 سطر أكثر المصاحف 15 حط 7 أسطر عندك نصف صفحة زيد الأسبوع الآخر 7 أسطر صفحة في أسبوعين حط صفحة في أسبوعين قد حفظت كم صفحة في 4 أسابيع؟ كم صفحتين في 4 أسابيع؟ صفحتين. 4 × 5 20. 20 أسبوع تحفظ 2 × 5 10 صفحات. 10 صفحات تدري كم حزب؟ 10 صفحات حزب في 20 أسبوع. 20 أسبوع كم؟ 4 أشهر وشوي. 4 أشهر وشوي وبعض تحفظ كم حزب في 4 أشهر؟ قول 5 أشهر حزب. 5 أشهر تحفظ حزب، تمشي على هذه الوتيرة. 61 60، 5 أشهر في 60 كم؟ 300 صح؟ 65 كم؟ 300. 300 شهر، 300 شهر بهذه الطريقة. 300 شهر كم؟ 300 شهر. 300 قسمها على كم؟ على 12 صح؟ كم صير من سنة؟ 30 على 12 2، 24 6، 60 على 12 5 كم؟ 65 25 25. إذا كنت تحفظ سطر فقط، إذا كنت تحفظ سطر، فكيف لو يحفظ سطرين 3 4 وهكذا؟ لا تستقل الشيء. ما حكم المسبحة؟ التسبيح جاء في السنة بالأصابع، جاء في السنة بالأصابع، وجاء في الآثار الصحابة النهي عن استعمال الخيط. أسماء الله الحسنى كلها 102، وقد سمى أبناءه السائل عبد الديان. الديان من أسماء الله. روى الأثر البخاري في صحيح معلقا، وصله بعضه غيره وهو صحيح. السبوح أيضا جاء في الصحيح. وعبد الرزاق، عبد الوهاب، عبد الرحمن، عبد الحق، هذا كله ثابت. لكن وعبد الديان صحيح، عبد السبوح صحيح. وأسماء الله عز وجل أكثر 102، لا يعلم عددها إلا الله. هل وضوء قبل النوم سنة؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا على طهارة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات؟ هي لابسة بصة ميش لابسة، كاسية لابسة، لكن الحقيقة عارية كأنها عارية. ولهذا إذا مرت على الرجال أتبعوها بأنظارهم، لأنها محل فتنة. ما حكم لبس النقاب؟ هو من السنة التي لا ينبغي التساهل فيها أو التفريط فيها، فهي يعني مما ينبغي الاهتمام بها، لأنه كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وكذا كان نساء الصحابة رضي الله عليهم، وجاء الحث والترغيب فيها في غير ما حديث. والله أعلم. أقول غدا إن شاء الله يعني سيكون آخر حديث من كتاب الزكاة، من باب الزكاة، وبعدين يأتي كتاب الصيام. كتاب الصيام وكتاب الحج من عمدة الأحكام، أنا شرحته سابقا، شرحته سابقا، واضح؟ إذا عندنا 3 اقتراحات أقترحها، يعني يوم غد تعطوني الجواب حتى الأسبوع اللي منه نواصل. إما أن ما دام شرحت أنا كتاب الصيام كتاب الحج وبعض كتاب البيوع أيضا شرحت منه جزء، ننتقل إلى حيث توقفت من كتاب البيوع وأواصل. هذا اقتراح الأول. الاقتراح الثاني أن نتم المشوار ونعيد كتاب الصيام كتاب الحج ونمشي على الوتيرة، هذا اقتراح ثاني. والاقتراح الثالث أن نتوقف من عمدة الأحكام ما دام وصلنا كتاب الصيام، نتوقف ونأخذ في دورة استعجالية شرح 40، وكنت قد شرحته من قبل في دروس بعد الفجر على كل حال، لكن يكون شرح فيه يعني في في في زمن يعني كل 2 و3، لكن نمشي فيه لا نطيل فيه إن شاء الله تعالى. فإذا ما أتممنا 40 مع تتمة 50 نرجع إلى عمدة الأحكام على الاقتراحين السابقين، إما كتاب البيوع نواصل أو نعود للصيام والحج وهلم جرا. فبودي أن أجد الجواب يوم غد إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.